تقدر تعرض حقتها. لا نعرض عليكم الفروق بين الشركات واللي عملها ياسر جزاه الله خير. أقدر أكتب لما أقدر يعني مثلا بس صغر شوي هنا. هذه شركة المضاربة العنان. تعريف كل شركة المضاربة هو الوجوه أو الأبدان أو المفاوضة. الربح في جميع الشركات على ما شرطه. هذا الشيء اللي اتفق فيه تخلي أحمر. اللي تتفق فيه الشركات أن الربح على ما شرطه. فيشترط مثلا الواحد له 70% والثاني له 30% أبغى أحمر. تصح الشركة حسب الاتفاق أبغى أحمر. أما في رأس المال لأن شركة العنان فيه رأس مال فاللي يدفع رأس مال الطرفان، وشركة المضاربة واحد يدفع واحد يعمل. شركة الوجوه ما في رأس مال، شراء في الذمة. شركة الأبدان ما في رأس مال ولا في الذمة. شركة المفاوضة على ترتيب السابق، فرأس المال يكون من كليهما. نفترض أن يكتب رأس المال من كليهما، لازم تعدلها ياسر، تكتب هنا من كليهما. الربح في جميع الشركات على ما شرطه، اللي تتفقون عليه يمشي. طيب الخسارة، شركة العنان على قدر مال، لأن فيه مال من الطرفين، في كل مثل هذا 20 هذا 500 وهذا 500 على قدر المال. شركة المضاربة في واحد فقط اللي دافع المال اللي هو التاجر، فيكون على صاحب المال. شركة الوجوه لأن في الذمة على قدر ملكيهما، واحد مثلا يقول لي الشركة 60 ومن رؤوس مالها وأنا لي 40، يصير قدرها. شركة الأبدان خسارة ما فيه، كيف ما فيه يعني؟ لأنه بالبدن، إذا مرض أحد وتقول ما أبغى خاص تنفسخ الشركة. مثلا الجار يصلح في الباب بعمل يده، يكسر خشب يعطوني 20 ريال، ما كسر ما نعطي شيء خلاص. شركة المفاوضة كما سبق أنه يكون نفس على قدر ما نفس شركة العنان. يعني المقصود من الجميع هذه أن إذا صار في مال الخسارة على رأس المال، ما في رأس المال يعني طرف واحد هو من طرف واحد، ما في رأس مال في الذمة على قدر الذمة. بس هذه اللي في شركة المفاوضة تجمع العنان، مدام فيه مال على قدر المال. وهنا شركة العنان الطرفين فيه مال، هنا طرف واحد، هنا ما في ولا طرف، صفر ذمة. الأبدان ما في شيء، وإنما في شركة الوجوه ذمة. المقصود أن هذا التفصيل سهل وواضح ويجمع الجميع، بس باقي يعدل هذه ياسر شركة واضح يكون من كليهما. نعم.